salatu vesselamu ala nebine Muhammedin el emin ve ala ahli ve sahbihi ve men daa bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ihtede bi hedihi ila yevmi dini ve ba'd. Daimen ve ebeden nes'adu bi zikrillah ve tatmi'innu kulubuna bi zalik ve tasfu efidetuna bi zalik. Daimen ve ebeden nahnu fi khayrin medumna nahmadullah ve neşkuruhu. Kale ta'ala: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دائما أيضا نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول لإخواننا المتابعين والمتابعات، وكذلك موصول للإخوة الذين يبذلون مع جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا باب وهذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، كنت عايز اسال سؤال. اتفضلي. هو انا كنت بصلي، وبعدين بعد ما خلصت صلاه عرفت ان القبله غلط، وبعد كده القريه جت. انتهى وقت الصلاه، يعني صليتي خطا من القبله وجاءتك العادة الشهرية بعد ذلك. أيوة. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لا تعيديها. طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معي الشيخ مصطفى. نعم معك مصطفى، تفضل. لا يا شيخ. ايوه نعم تفضل. اشهد الله نحبك في الله شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. شيخ عندي سؤال بسيط شويه. بالنسبه اللي عندي، هنا عندي شركه في فرنسا، وبالنسبه للضرائب انا ما ديكلاريش، ما كان ما سجلش كل شيء، كان اربح في المداخيل. كان ديكلاري غير مثلا اكثر من أنا فهمت كلامك وأجيبك جوابا مجملا، ولعلك تفهم من جوابي ما تطمئن به نفسك أن النبي نهى عن إضاعة المال. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. زهرت. الحمد لله. حكم ربط رحم الزوجة بعد حضرتك عندي أربع أولاد وحامل الخامس، كل مرة في الولادة بتحصل مشكلة. ليس لك أنت أي تدخل في شأنها، لأن هذه تخصها مسألة وقد تطلقها أنت غدا، فتحجر عليها واسعا. طب حتى لو لا دخل، لا دخل لك أنت بهذا أبدا، لا دخل لك أبدا بهذا، ولو عشان صحتها ما لك دخل بها وبصحتها، لا تشير عليها أنت أبدا، لأنك أنت رجل الآن معها مستقيم. لا. القلوب يقلبها الرحمن. لا. قد من غدك تطلقها فتحرمها من الذرية من غيرك. لا. فليس لك ذلك، كل مرة في ولا مشكلة، ولا ننصح بذلك إلا إذا نصحها الأطباء الثقات، وأن هناك ضرر محقق على حياتك، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار. أما أنت كزوج، ليس من حقك ثم ليس من حقك ثم ليس من حقك أن تأمر زوجتك بأن تربط الرحم، وليس بواجب عليها طاعتك حينئذ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. وإياكم. الله يعزك ويرفع قدرك في الدار، في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. وإياك، تفضل. لو سمحت، أنا أم وعندها بنتين، و ماتت هل يرث غير البنتين؟ أم وعندها بنتان وماتت. نعم. هل ترث؟ طبعا. من يستحق؟ امرأة ماتت لها بنتان. نعم. البنتان لهم الثلثان. ألحق الفرائض بأهلها، ألحقت بأهلها. فما بقي في الأولى رجل ذكر. معلش يا شيخ، يعني ممكن تقولي القرابة عشان أنا مش فاهم يعني. القرابة من ناحية الأب. القرابة من ناحية الأب يا فتح. أبو الأم نفسه. أبو الأم أبو المرأة الميتة من ناحية القرابة من ناحية أبيها. يعني إذا كان لها أخ يأخذ التركة، لها أب سيأخذ التركة، الأب سيأخذ الباقي. إذا لها أعمام أولاد أعمام، الأقرب هو الذي سيأخذ. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل يجوز ليقول يقول واحد شاف مع أحمد بجان يا هل يجوز إيه؟ هل يجوز ليقول يا هل يقول واحد شاف مع أحمد بجان؟ والله أنا ما نفهم كلامك. هذا السؤال. هل يجوز لمسلم يحلف بشيخ يقول واحد شيخ مع حمد التجاني؟ لم أفهم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم الصابرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته الشيخ مصطفى، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. الله. تفضل. نحبكم في الله ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في عمركم. وإياكم. إياكم. فضلت الشيخ، أنا عندي مسألتين. تفضل. أنا في بداية زواجي بزوجتي كنا في دولة خارج البلاد، وكانت تسافر كثيرا إلى أهلها وتشق علي في السفر، يعني كل ثلاث أشهر طول أن تسافر. فقلت لها لو سافرت يعني بغير وقتك فأنت طالق مني. فسافرت لأهلها رغم يعني غصب عني يعني. معلق. كنت تقصد الطلاق؟ أنا يعني أقصد منعها. تقصد التوجيه؟ منعها أنها تسافر يعني. تقصد المنع. كفارة يمين. نعم. تكفر كفارة يمين. طيب يعني سألت أحد خلاص لا دخل لي. عفوا عفوا بس أعتذر عن سماع ما يقوله له. أجبت على سؤاله وليس لي في القيل والقال، قلت وقاله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم. استسمحك، لا يجوز الحلف بالشيخ ولا بالأب ولا بالأم ولا بأي أحد إلا بالله. تفضل. أنا قلت بارك الله في عمرك. لا لا دلنا بكلم واحد سؤال على المكتوب. عذرا عذرا أنا حشاك يعني. بارك الله فيك وحفظك الله. تفضل. دلوقتي أنا عندي صاحبي شغال في بنك. احنا كنا عايزين نجيب محل احنا الاثنين مع بعض، شركة حس لو نأجره وناخد مثلا إيجاره دوت ونقسمه بيننا بالنص، اللي يجوز لي نعمل كده؟ يعني أنت الآن سؤال خاص، هل يجوز لي أن أشارك شخصا يعمل في بنك في عمل حلال؟ تمام. ده السؤال. لا منع من ذلك واسمه على نفسه. وإذا حبيت أقترب منه برضو يا مشكلة؟ لا تقترب بالربا. لا أقترب عادي، هل أخذ أرده تاني؟ لا بأس، يجوز الاقتراض حتى من اليهودي. شكرا بارك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن سؤالين بس من فضلك؟ تفضل. شوف يا شيخ، ما هو الحديث اللي بيقول ان من اراد ان يحصل خلفي سلطان. حديث ضعيف، فليأخذ بأذنه وليسر بها. حديث ضعيف. والنصيحة النصيحة افهم، النصيحة لها فقه، قد تكون سرا أحيانا، قد تكون علما أحيانا، والسلف صاروا على هذا. أحيانا أعلنوا النصيحة لما صعد مروان بن الحكم المنبر قبل صلاة العيد وأراد أن يخطب قبل العيد، جذبه أبو سعيد الخدري، قال والله ما هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. قال والله الذي أعلم خير مما لا أعلم. فالنصيحة لها فقه، قد تكون سرا وقد تكون جهرا. أمران علي بن أبي طالب نصح عثمان في مسألة التمتع في الحج، وعمران بن حسين قال لما قال عمر في التمتع في منع التمتع في الحج، قال عمران بن حسين تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله. ثم قال رجل برأيه ما شاء. النصيحة تجوز في السر وتجوز في العلن على حسب المقام. أحيانا تفضل نصيحة السر وأحيانا تفضل نصيحة العلن. ومن الذي سيأخذ بأذن السلطان الآن ويقول له معلش يا سيادة الملك أو يا الملك يا الأمير يا الرئيس اللي أنت تعمله دي غلط؟ من الذي يتسنى له ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال بيني وبينك وبينك الشيخ. انا سالتك عن الطلاق المعلق، ففي وقتها سالت احد المشايخ وعن لا انا قطعت عن عمد. لماذا؟ لانني لا احب ان اجبتك على سؤالك. كنت تقول سالت وقال لي وقلت له لا دخل لي بهذا. اسف. بس الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أخبار حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. الله يعزك. أنا صحت يا شيخنا في زكاة المال في التجارة. أيوه. عندي بعض الزبائن من المعسرين جدا وحد وضعهم الاقتصادي صعب وعليهم لا يجوز. اسمع، هل يجوز أن أنا أتصدق عليهم بيها؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، إنما فقط الذي قد يفعل إذا كان عليه لك ألف، لك عنده ألف، تسقط زكاة الألف، يعني 25,000، تقول له إذا لي عندك 975 جنيه فقط، تكون زكاة الدين ساقطا من الدين نفسه. السلام عليكم. وهذا رأي الجمهور من العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في يا شيخ مصطفى، صديق لي شغال في شركة مياه ري تبع الحكومة. أيوة. وفي المحطة المائية في حوالي 4 قراريط أو 5 قراريط فبين بوية، فهو خدهم وزرعهم وصرف عليهم وبياخد اللي بيطلع منه اللي هو مكسب له. لا يجوز طبعا. لا، هي أرضه. يدفع إيجار الأرض لمحطة المياه. المفتشون أقل له إزراحة أحسن من فيها بوريا. والله أنا شايف إن ما هذا، هل هذا من حق المفتشين؟ أنا قلت له كده. يدفع قيمة الإيجار للمصلحة. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر لفضيلة الشيخ والكتف فترة بارك الله فيك. تفضل تفضل. قالت لي زوجتي يعني في نقاش بيننا في التليفون، طلبت مني شيئا فوق طاقتي، فقالت لي لو أنت رجل طلقني، فاستشطت رجلا وسودت الدنيا أمام عيني. المهم لو أنت راجل عملت راجل وطلقته والآن ترجع تسحب الرجولة، صح كده؟ لا أنا السؤال أنا في وضع مش يعني يا حبيبي كل النساء يقولك لا ما أظن أن الغضب وصل بك إلى درجة أنك فقدت عقلك. والله سودت الدنيا أمام عيني. سودت الدنيا أمام عينك، لكن طلقت. نعم. أنت طلقت لكن مالك أمر نفسك، أنت مالك أمر نفسك. اشتد الغضب بيه. أيوة الطلاق واقع والله يعني. والله حتى أني رميت الهاتف في الأرض يعني وقتها. والله يا أنا لا أستطيع أن أقول لك إلا الذي قلته، لأن هذا سؤال شائع. تقول المرأة لرجل إن كنت راجل طلقني، شيء صار بين بعد مناقشة وبعد حوار بينه وبينه ومسجلة في التليفون. والله اسأل غيري، ما عندي أن الطلاق واقع، هذا الذي أقوله لك، لأن سؤال معتاد دارج على الناس، أن لو كنت راجل ابن راجل طلقني، يقول لا أنت طالق، ويرجع يسحب الرجولة، يسحب عن أي فتوى تسحب له الرجولة. الطلاق واقع، ما استطيع أفتي بغير ذلك، ويسأل غيري. السلام عليكم. ما هي المرأة تستفيد زوجها بمثل هذا وتسلبه كل الحقوق التي له الآن، تعطيه قراصة، يا أخينا كنت راجل طلقني أنت طالق، خلاص تأخذ حقها وتمشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. فضلت الشيخ، أنا عندي سؤال. اتفضل. أستاذي حضرتك، هو في حادثة حصلت على الطريق. أيوة. عبارة عن إن في سيارة من الخلف خبطت السيارة، والسيارة اللي انخبطت دي دخلت في واحد أثرته. فعلى من تجوز الدية وعلى من يجوز الحكم في القضية؟ وحضرتك بتنصح بإيه في الحكم في القضية؟ والدية دي تبقى قد إيه؟ وعلى من، مين اللي يدفعها في الأطراف اللي صورتها لحضرتك؟ طبعا لازم نحتاج إلى تقارير المرور في مثل هذه الحال. هل السيارة كانت مسرعة أو ليست بمسرعة؟ يعني ممكن السيارة الأولى تكون مسرعة، السيارة الثانية تكون مسرعة، لكن عموما عند المرور الضارب من الخلف هو المتسبب في كل التوابع. الضارب من الخلف هو المتسبب في كل التوابع، أليس كذلك في القواعد المرورية؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سمحت، هل يجوز أسقط الجريمة قبل 4 شهور قبل النص يعني؟ لماذا يسقط؟ لا. لماذا تسقط الجنين؟ ما سبب إسقاطه؟ والله هذه حاجة في نفس يحكم قضاء الله يعلم بها. على العموم يكره، تكره كراهية شديدة جدا، يكره إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، أما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز. وينظر إلى بعد 4 شهور يعني. ونفخ الروح عند جماهير العلماء، نفخ الروح عند جماهير العلماء الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية بعد 4 أشهر، الحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، قال المثلية في الزمان، فيكون بعد 120 يوما، وهذا الذي تترتب عليه الأحكام الفقهية. أما الأطباء فيذهبون إلى أن المثلية في التكوين، كما كون علقة يكون مضغة، ولا يقولون في الزمن، لكن كلام الفقهاء مقدم، لأن في الأصل أصلا في الأصل أن الجنين فيه روح، أن عفوا الحيوان المنوي فيه روح، لكن الروح التي تنبني عليها الأحكام الشرعية بعد 4 أشهر، والله أعلم. يجوز قبل 4؟ مش يقول يجوز، بقول لك يجوز إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك، ضرورة ملحة دعت إلى ذلك، ليس هناك ضرورة لا, لا, لا أتحملها أمام الله. جزاك الله. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، تفضل. الله يحفظكم. الله من فضلك. أيوه. طلب من أخونا مولانا مبلغ 30,000 جنيه. أيوه. لمصلحة كانت بينهما، فانتهت المصلحة، فأراد الأخ صاحب الدين أن يأخذ دينه، ولكن الأخ المدين ما عرفش يدفع، تمام؟ حكم عليه إنه يديله مبلغ من المال إلى أن يرد له يعني يديله مبلغ منفعة من أمر ما كده بيشتغلوا فيه كانوا مع بعض إلى أن يرد الدين. هل هذا يجوز؟ سؤالك. أخ مقترض من أخويا مولانا مبلغ 30,000 جنيه. وبعد؟ على خلفية أن هو كان بين كل شيء من مكان لمكان، الأخ ده صاحب براد ناكل بيذهب للمملكة العربية السعودية، فكان بيجيب لأخوه معاه أثناء يتفسد منها. طيب. فقرر صاحب الدين اللي هو صاحب السيارة أن لا ينقل شيئا لأخيه معه. أيوة. استعطى أخاه المبلغ اللي هو مدينه بيه في الحياة. قال انا عايز فلوسي دلوقتي. معروف الاخ يدفع 30,000 جنيه لاخوه. ايه. فالاخ صاحب ال 30,000 جنيه غليظ. فقرر الناس عمهم حكم ما بينهم ان صاحب الدين اللي هو سلمان اللي مقترب الفلوس انه يدفع لاخوه كل شهر مبلغ كذا على ان يسد 30,000 في ميعاد معين. يعني مبلغ غير ال 30,000. 1,000 جنيه مثلا كل شهر. هذا ربا. ربا لا يجوز. إذا كان مؤثر. جزاكم الله خير. هو مؤثر أو سلمان مؤثر ما هوش يدفع. أنت لازم تسمي سلمان ولا خلاص المهم لا يجوز. هو يسمع له هو يسمع له تمام. لا يجوز. جزاكم الله خير. هذا ربا الجاهلية كانوا إذا حل الدين وليس معه فلوس يقولوا أؤجل وتدفع. بالضبط. سلام. بالضبط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وعليكم يا شيخ. انا بسأل حضرتك عن عقيقة الطفل يا مولانا. انا بكرة الصبح ان شاء الله المفروض ان انا اشتري خروفين للعقيقة. مع امكانية ان انا ممكن اروح لجزار بيذبح هو بيبيع واخد منه لحم عجل يعني بقدر معين من المال. يعني هل يجوز ان تشتري لحما توزعه كعقيقة بدلا من بدلا من الذبح؟ لا يجوز. لا انا مش هودع انا هعمل اكله ايا كان لا تسمى عقيقه لان الذبح نفسه نسك نسك عباده عباده من العبادات. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. حضرتك في طبيب يقيم في محافظة الإسماعيلية مثلا استأجر عيادة أو يعني أحد الغرف في المراكز الطبية تبعد عنه حوالي 40 كيلو بيسافر لها كل يوم، هل يجوز لهذا الطبيب أنه يقصر الصلاة؟ يعني أخذا بالرأي اللي بيقول أن القصر في أي سفر مش شرط 80 كيلو. طبيب ها يقيم بالإسماعيلية ايوه بيسافر كل يوم ل ل ل لعيادة مسافة حوالي 40 كيلو. 40 كيلو لا تسمى سفر من الإسماعيلية ل 40 كيلو لا تسمى سفر عند الجمهور. لا لا لا يجوز لي قصر الصلاة. لا ل 40 كيلو ما تقصر فيها الصلاة عند الجمهور. في قول من الأقوال قول ابن تيمية أو قول ابن عمر لكن عند الأكثرين لا تحسب. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ أنا اللي كلمت حضرتك من شوية بخصوص الحادثة. أيوة أنا كان أجبتك وقلت لك المتسبب. لكن أنا وجهت لحضرتك سؤالين حضرتك أجبت عن سؤال أنا سألت عن. لا ما قلت أنا جاوبتك قلت لك كل التوابع يتحملها الضارب الخلفي. تمام. خلاص. قيمة الدية اللي مدفوعة لأهل القتيل أو الأهل الرجل المقتول بالخطأ ده تقدر بكام؟ قيمة الدية في طبعا أهل الإبل يختلفون عن أهل الحضر وأهل الفضة وأهل الذهب. نعم. فعلى عهد الرسول كانت 100 من الإبل مجزأة يعني من أنواع الإبل الحقة بنت اللبون فروقة الفحل أقسام و تقسم توزع العدد من السنوات وأسنان معينة للإبل. لكن لما فتح عمر الفتوحات قيم عمر الدية بما يعادل الآن 36 كيلو جرام ونصف من الفضة. الأزهر اعتمد عمل عمر وعليه سائر الصحابة لما فتحت الفتوحات. فأصبحت الدية مقررة في مصر تقرير الأزهر. أنت ممكن تدخل على موقع الأزهر تشوفها ما بيغيروا يوم ولا لكن هي 36.5 كيلو جرام فضة وتوزع هذه على العصابات عصابات القاتل يعني عصابات القاتل الخطأ. لكن نظام العصابات غير معمول به في مصر ومن ثم فيصعب على الجاني أن يخرج الدية. فشركة التأمين تدخل متضامنة معه فتقبل أي أموال من شركة التأمين وتسدد الدية من العصابات أو من الجاني على ما يتيسر. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك، هل اللي هيخرج زكاة مال هل واجب عليه ان يعرف اللي هياخد زكاة مال ان دي فلوس زكاة؟ لا ما يلزمش، ما يلزمش، ما يلزمش. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إني أحبك بالله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ أسألك بالله، كان لي صديق يعمل في مطعم. اتفق هو صاحب المطعم، صاحب المطعم ذهب للحج، صاحب المطعم اتفق معه قال له أنت لما تمشي البقشيش يأتي عن طريق النفط وعن طريق البنك. قال له أنت لك كل البقشيش، تأكل كل البقشيش الذي يأتي ولك. عفوا تاني كده، صاحب المطعم قال للعامل لمدير المطعم هو أقام له يعني مسك له المطعم بعد ما مشي يعني. أيوه. قال له لك أنت تديره. أيوه. صفري. أيوه. عندما سافر وعاد اتفقوا أنه هو له البقشيش وبقشيش عن طريق كل شيء، البنك والنفط. والبقشيش ايه؟ البقشيش ايه عن طريق البنك ازاي يعني؟ شو يعني الزبون يشتري عن طريق الصراف يدفع عن طريق الايه البنك يعني، وبعض الزبائن يضعون ايه في الايه في النقد في المحل يعني عن طريق ايه يعني ده وده يعني. اذا كان بعض الزبائن يدفعون نقد فيعطون بقشيش نقد، وبعض الزبائن يدفعون عن طريق البنك فيعطون عن طريق البنك. طيب السؤال تمام. فعندما عاد هذا الرجل يعني كان جهز ورقة كاملة بما حصل عليها من بقشيش نقد وايه عن طريق البنك، فقال خلاص اوكي انا اسامحك بهذا كله وخلاص حلال عليك. وبعد فترة من الزمن شهر او شهرين فقال، فهذا الصديق يعني كان يخشى ان هو يقع في حرام او كده يعني، فقال له يا اخي بالله انا بس اعيد عليك الموضوع، انا اخذ كل النفط البقشيش عن طريق النفط وعن طريق البنك. قال له لا، انت تاخذ فقط النفط. هو الذي اتى به لنفسه، رجل موسوس وجاب لنفسه البلاء. هو اولا قال له خذ كل البقشيش سواء عن طريق البنك او عن طريق النقد. نعم. قال له على حد قولك، ورجع موسوس. نعم. رجع موسوس جلب لنفسه. لكن عموما على اي حال من حقه أن يأخذ البقشيش كاملا بناء على ما ذكرت من الحيثيات. السلام عليكم. لا لا لا لا لا شبه في ذلك يعني. إن شاء الله. هو قال له خذه. وهذا رجع في كلامه، هذا مقابل عملي. أنا أخذت. هذا مقابل. هذا يعني ليست منك علي. قلت لي خذ البقشيش هذا، والبقشيش مقابل العمل، ليس مالا جاي مسروق ولا شيء. قلت خذ البقشيش الذي جاء من طريق البنك، وخذ البقشيش الذي جاء نقدا من الزبائن كله يعني. فبعد خلاص لا توسوس، الله يستر عليك انت وصاحبك. سامعين يدخل في حديث لا تسألوا عن اشياء تبدأ لكم تسؤكم. خلاص الرجل قال له ان البقشيش لك سواء عن طريق البنك او الذي يأتيك نقدا. خلاص قرر مرتين يا من بني إسرائيل إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا أي بقرة تجزئ، لكن ما لون، ما هي، ما لونها؟ سألوا أسئلة طويلة، عنتوا على أنفسهم وضيقوا فضيق عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لا سمعت يا شيخنا، أنا مسافر من المنصورة لإسكندرية يومين وبعد. عايز أعرف هل أكثر واجمع ولا إزاي؟ أنت ستمكث في الإسكندرية زمن كم؟ يومين. تقصر؟ أكثر. طب والجمع؟ لك أن تجمع ولك أن تصلي كل صلاة في وقتها. وصلاة يعني مثلا كل مسافر بدل في قصر يبقى في جمع ولا مش شرط؟ لا مش شرط، لا لا، الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا كان إلا إذا كنت في الطريق شد بك المسير تصلي جمعا الأفضل. أيوه. بالأفضل. لكن إذا كنت مقيما يعني وصلت مسافر نازل صلي كل صلاة في وقتها أفضل، لأن النبي في منى كان مسافرا وصلى كل صلاة في وقتها. تمام. ما عرف لأنه كان متنقل ومتفرغ للأدعية يريد التفرغ للأدعية فجمع عليه الصلاة والسلام. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. مولانا أنا آسف إن التليفون كان قطع وأنا بكلم حضرتك في أمر الزكاة. الأخ اللي عنده ديون ده ومعسر. أجبتك أنه لا يجوز عند جمهور علماء لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. سلم له الزكاة قد يكون نحتاج إلى أكل وشرب وملابس وبعدها لك أن تطالبه، لكن لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لأن الفقير قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل شيخ مصطفى. انا كنت بسأل الطلاب في حالة الخلل العقلي. الخلل العقلي؟ الخلل العقلي او المرض النفسي مثل الانفصام كده. الطبيب يقرر. الطبيب قال لي لا يقع. خلاص الطبيب قال لك لا يقع، خلاص اعمل بفتوى الطبيب. طبيب مسلم ثقة. المسلم نعم وقال لي أنت في حالة لا تتحكم. خلاص هو الطبيب المسلم الثقة يقرر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. سلم حبيبي. انا اعمل في التجارة، يعني انا عندي مصلحة تجارية. ايوه. وعندي مجموعة موظفين بيشتغلوا من مهمهم المبيعات والتحصيلات وامور مالية كتيرة. فانا بسأل حضرتك، هل يحق ليا ان انا اخد ايصالات امانة على الناس دي بحكم الامانات اللي بيتحملوها، خصوصا ان انا اتعرضت لبعض المواقف ان في حد ياخد مال ويختفي، فهل ان انا يعني مصروات أمانة على بياض بقيمة مثلا في الحدود اللي بيشتغل فيها، يعني بقيمة لو ان هو مكلف ان هو يشتغل مع عدد، وطبعا لدفع الشر جائز. يعني أنا لان اذا لم تفعل هذا ذهب مندوب النبيعات بكل تركتك. نعم. للضرورة دعتنا الى ذلك. نعم. بس لكن تتق الله فيها. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بقول لحضرتك يا شيخ، لو رجل أراد أن يفتح محل ملابس مناطيل جنسي نسائي فقط هل يجوز له؟ جائز، إن هذا لبس عموم الناس الآن. بلك جائز، هو تغير جملة. وهذا لبس النساء في الشوارع، وزوجتك بتلبس جينز ولا لا؟ سؤال. لا طبعا. ولا في البيت؟ ولا في البيت. يا سلام. ماشي. لكن يجوز لها أن تلبس ولا لا في البيت؟ يجوز لها. طيب تشتري منه. أحمد عايد، الرجل رجل صالح يا أحمد عايد، ولو كنت أنت صاحب المال ما فكرت في غير هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ خالد؟ الحمد لله. اتفضل. نصيحتي وانا سؤالي مركب، بس انا هكون مختصر قدر الامكان، ارجو حضرتك ما تقطعش علي. لا ساقطع واطال، لا اوافقك على شرطك. اتفضل. خلاص اختصر جدا. اول حاجه سرقت العاب، اللي هو العاب الكمبيوتر ولا صغير؟ سرقت أولا كده حرامية كده. سرقت ألعاب الكمبيوتر وأنت صغير؟ أيوة نزلتها من النت. وبعد؟ وبعد كبرت طبعا وعايز أكفر، والدول غير محاربة. نعم؟ الدول غير محاربة. ماشي. وبعد؟ تمام. وسعر اللعبة بيتغير وبينخفض ينخفض ينخفض، يعني في الأول خالص تبقى غالية أوي وبعدها تنخفض جامد. على العموم تصدق بما تستطيع من المال وانتهى الامر. تمام. بس لسه ما كملتش. ماشي ماشي. و ولو اللعبة لقيت فيها حاجة بسيطة كده مثلا ما طولتش ف لما طولتش في اللعبة يعني ما لعبتش بيها كتير. عموما قلت لك تصدق وانتهى الأمر. أنت كنت طفل صغير وكنت بتسرق لعب من المواقع والآن تبت إلى الله وأنت كنت صغير غير مكلف. تصدق بأي مبلغ وانتهى الأمر. السلام عليكم. لا خلاص ما فيش شك. ما فيش شك. طيب يعني لو ربنا أجمعنا أتصدق يعني بكل الألعاب؟ لا لا تصدق قدر الإستطاعة. بس كده. السلام عليكم. أقدر أردها لنفس الشركة. يا حبيبي رئيس الشركة دي بس أنت بتتكلم. خلاص ردها لنفس الشركة. ماشي مشكلة. تمام. الشكر لله. السلام عليكم. شكرك يا عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. يا شيخنا. نعم. دلوقتي في صلاة العشاء الشفع والوتر مجاب أو سنة على النبي؟ الشفع والوتر إيه؟ على صلاة العشاء. أيوه. يعني لو صليت العشاء وما صليتش الشفع والوتر. الشفع والوتر مستحبان. إن تركتهما حرمت الأجر. ما أتيت به ما أجرت. سلام. العشاء مقبولة. صلاة مقبولة بدونه. أنا قلت لك نعم مقبولة الحمد لله العشاء مقبولة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك على خير يا رب. وياك. لي سؤال بسيط معلش. سل. بالنسبة للأخ بيشغل في تركيب الدش. تركيب الدش. طبعا هو بيقول أنا ممكن أقسم إن أنا مثلا بظبط الدش فأخ تاني بيسمع مثلا أي. الغالب على عمله يعمل للمفسدين في الأرض أم للصالحين؟ أم لعوام الناس ولا يبالي؟ نعم شكرا. الغالب على عمله يعمل يوصل تركيبات الدش للناس الصالحين يستعملونه في الخير أم يعمل تركيبات الدش لعموم الناس أو للصالحين؟ لعموم الناس كلهم عامه. على العموم عمله جاز مع الكره. جاز مع الكره. طب ماذا شكرا. نعم يكسر من الصدقه. بالنسبة للقاب الحسن حضرتك يجوز للأخ اللي بيقرأ القاب الحسن انه يكتب وصل أمانة على البياض أو بالمبلغ؟ ها؟ يجوز للأخ اللي هو بالقاب الحسن انه هو يمضي وصل أمانة على بياض أو بالمبلغ؟ للقرض الحسن. أما إمضاء الوصل على بياض ده مرعب لا أنصح به أي أحد. لا. لازم يكون مثلا بالمبلغ. ما ده صح ان يكون بالمبلغ بس المشكلة الايام هذه انك احيانا تكتب مثلا انك اقترضت 2000 جنيه من شخص يروح عند القاضي. القاضي يشوف 2000 جنيه يحكم عليه بسجن اسبوع. بس يقول لك انا اسجن اسبوع ولا ابالي. فبيضطروا انه يكتروا المبلغ لكن لا ياخذ الا حقه ويحفظ الوصل مع شخص أمين أيضا لأن عفوا المماطلة المال سيضيع لكن المشروع أخذت دينا تكتب القيمة. السلام عليكم. جزاك الله على كل خير. وعليكم السلام. وصل على بياض مدمر. ولا أنصح أي أخ مسلم يكتب على نفسه وصل على بياض. وصل على بياض يعني ممكن الدائن يكتب عليك أنك عليك 1,000,000 جنيه وأنت موقع. من أين تأتي من يقول لك طلق زوجتك وأتزوجها؟ وارد كل شيء وارد. فانتبه يخرجك من بيتك وطلق ويسجنك ويسلب بيتك بناء على الوصل على بياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحسن الله عليك يا شيخنا الحبيب. وإليك الحبيب تفضل. قال تعالى أقم الصلاة طلع إلى آخر الآية من الحسنات يزيدن السيئات. ماشي. وفي الحديث الشريف اللي هو المؤمنين قبل ما يدخلوا فيما معناه يعني المؤمنين قبل ما يدخلوا الجنة في إخوانهم اللي بيرقوا في النار وبيعرفوهم من أثر السجود لأن ربنا عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود. طيب والسؤال تغني عنهم صلاتهم من أن يدخلوا النار؟ لا ما هو عفوا يعني أنت الآن صليت وسرقتني تسلم ولا تتعاقب أو تعاقب؟ أنا لا أعني بهذا التجرؤ على الله يعني. لا مش هخلي من التجرؤ على الله، أقول حقوق العباد تؤدى إليهم. مزبوط. يعني أنت تسرق عفوا تصلي وتذهب تسكر وتزني وتسرق. من يصلي ولا يفعل المنكر هذا ما أقصده. وهل ربنا قال الذي يصلي ولا يفعل المنكر سأعذبه؟ لا طبعا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت كنت عايز احضرك، انا النهاردة كنت بصلي العشاء لأن المسجد اتأخر في الحضور، فدفعني احد المصلين ان انا ادخل اصلي امام بالجماعة، فصليت امام بالجماعة. القراءة كانت صحيحة بس الترتيب غير مرتب لان انا مش محتاج قراءة القرآن، فبعد الصلاة الإمام حضر في الركعة الثانية وبعدها رجع عاد الصلاة من تاني وقال إن ما ينفعش إن أنا أخش أصلي لأن أنا مش بعرف الترتيب. فعاد الصلاة دي باطلة والناس اللي صلت ورايا يعني ممكن تقرأ كده الذي قرأته في الصلاة؟ اقرأ شوية كده، اقرأ أي فندم؟ اقرأ شيء من الذي صليت به. قرأت سورة مريم. اقرأ بس كده شوية نشوف القراءة غلط ولا صح ولا بطلة ولا مش بطلة. أي الآيات اللي أنت قرأتها؟ اقرأ آيتين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحناما من لدنا وزكاة وكان تقيا. قراءتك صحيحة. لا قراءة صحيحة، لا تعاد الصلاة من أجل ذلك. الإمام غلطان. الإمام غلطان فيها طبعا أن يعيد الصلاة المصلين كلهم بدون، هذا خطأ من الإمام من عدة وجوه السلام عليكم. حكم ببطلان صلاة المسلمين بدون بينة ولا برهان، أثار فتنة في الناس، شق على العباد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. حضرتك بالنسبة لعروض التجارة لازم نعمل لها حصر ولا ينفع بالتقييم؟ ما هو تم الحصر في الناس يكون تقريبي أيضا لأن في ناس مثلا ما يقول لك يعني واحد مثلا عنده اللي يسموه بالإنجليزي بالعجم السوبر ماركت. نعم. في مثلا 5000 صنف. نعم. وكل صنف فيه عدد من الـ أي. عدد قد يصحب فيقدر تقديرا إجماليا بزيادة على نفسه خلاص شوي. نعم. بالنسبة لزكاة الذهب. زكاة إيه؟ الذهب. ما لها زكاة الذهب؟ زكي زي هذا لزوجات عندها مثلا وحالة الحول وبلغ النصاب تزكي؟ ايه المشكلة؟ وزكي كان مثلا معاش ايه الزكاة اللي تطلعها تبيع من الذهب او انت تدفع لها فيجوز ان انا ادفع لها منه يعني يجوز من غير وجوب عليك تبيع من الذهب او تخرج بالنسبه لحضرتك مثلا انا عندي معرض رياضه صحيه بيجي لي مثلا كشف فيها 20 سم فساعات في سم او 2 ناقصين عندي تجيبهم من تمرين يجيبونا مثلا بكره لا مفيش مشكله يعني لا لا لا لا مفيش مشكله دي امور سهله معفو عنها بالله عليك وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. من فضلك حضرتك يا شيخ انا اريد ان اقول لك انك راسنا في هذه الايام المظلمه. الله يغفر لنا ولكم يا رب. ولو سمحت لي حضرتك واتجرأ واقول ان انا عندي ملحوظه بحضرتك في في في في الفتوى الخاصه بايصال الامانه. ايه اردت ان يعني أبين بعض يعني شيئا ما. اتفضل طبعا. شيخنا الحبيب الوصل البياض يكون موقع من الآخر على ورقة بيضاء. طبعا. أنا أريد أن أطمئن هذا الموقع وأقول له إذا تجرد هذا الشخص وكتب بعض الفحوى في هذه الورقة ليدل أنها توقيعك أنت على فحواها، فهنا طعم التزوير على الخط المكتوب بعد التوقيع، فهي تعرض على خبراء وعلى مصلحة الطب الشرعي. لا لا، في سؤال أسألك. فضل. هل يلزم في القانون المصري أن يكون القلم الذي كتب به أو الخط الذي كتبت به كتب به الوصل هو الخط الذي كتب به التوقيع؟ يعني أليس من الممكن أن شخصا ما يملأ الورقة وآخر يوقع عليها وتعتمد عند القضاء؟ لا يا فندم. كي أنت؟ هنا يقر بالتوقيع، يعني يقر الموقع بتوقيعه ويطعن في المضمون. يطعن في المضمون، لكن إذا طعن في المضمون يعني بأي شيء يرد؟ يعرض فضلتك على لجنة الطب الشرعي هو بس يحكم على الخط من تاريخه وكتابة التوقيع وتأخر المضمون عن التوقيع في المدة والتوقيع. هناك بعض الأبيات الآن. اصبر علينا يعني. اصبر علينا. الآن أنت وقعت لي على بياض في نفس اليوم اللي أخذت منك الوصل وضعت فيه 10 مليون جنيه. اعتمد ولا لم يعتمد؟ لم ينظر فيه. ما ينظر فيه بس يعتمد ولا لا يعتمد عند القضاء؟ المدة الزمنية التي يقولها الخبراء. نعم الخبير ممكن يقول هذا الخط تاريخه يرجع إلى سنة، ممكن يقول تاريخه يرجع إلى سنتين أو ثلاثة، لكن في الأيام القليلة ما يستطيع الخبير يكتشف هذا. ولكن لجنة الخبراء في مصلحة الطب الشرعي تبين ذلك بدقة. والله أنا إلي ورطني في كده، في أن أنا أورط نفسي أن لجنة الخبراء صار لجنة الخبراء ارتشت. نعم. عرضت نفسي لجناية. أنا ترى الآن أن في لجنة خبراء بيأخذ مثلا شيك بمليون جنيه يقول الخبير خذ 100,000 واعتمد. نعم يا فندم بيحصل. طيب وأنا ورط نفسي ليه طيب؟ نعم يا فندم. الله يثبتنا. لعل يكون هذا الماضي أو هذا الموقع في حاجة إلى المال، يعني فلا يخشى أن يصاب بضرر من هذا الشخص، الشخص ده لو فكر اللي هو. حالات مستثناة، في الحالات المستثناة كل شيء يجوز في الاستثناءات. الله يسلمك، شكرا لحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. بقول بالله عليك انا بحكم ما بين الناس وحضرتك انت المصدر الوحيد. لا اقول انت اسمك ماذا؟ اسمك ماذا؟ حسام مصعب. حسام بن مصعب. اخوك حسام وان شاء الله اطلبك في ايه ان شاء الله. تحت امرك يا فندم، ليا الشرف. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ ولا الآيات اللي تبطل الصلاة بسورة الفاتحة. الإيه؟ الآيات التي تبطل الصلاة بسورة الفاتحة، يعني قراءة غير صحيحة. أيوه. في إمام يقرأ يوم الدين، بدل يوم الدين، يقول يوم الدين. والله يا أخي الكريم، الأخطاء اليسيرة المتحملة يعفى عنها والصلاة تصل. لأنك تعرف أن أصحاب رسول الله كانوا أميين. كان يأتي الواحد من البادية، الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول أنا كذا. الرسول واحد يقول سبحان الله الله، الرسول يقول صلي فإنك لم تصلي. فلا تظن أن العامي الفلاح في الحقل أو العامل في الشركة أو عامل القمامة الذي مطحون من الصباح إلى المساء في أعماله، لا تظن أنه يتقن أحكام التجويد، ومن ثم لا تستطيع أن تبطل صلاة بسبب الأخطاء اليسيرة. السلام عليكم. لا تبني الإخوة أحيانا يبنون على أن كل الناس طلبة علم. لا أبد، مش كلهم طلبة علم، والله يعينهم من يصلوا الصلاة. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل صلى بالناس بالبقرة، صلى بالناس بالبقرة، فقال جاي تعبان من العمل ليل طول اليوم، تعبان عنده نواضح، يملأ الجردل يملأ الدلو ويصب الماء حتى يسقي الأرض كلها، يدلي الدلو في البئر ويسقي الماء، البقرة تدور ويطلع ماء يسقي طول الليل طول اليوم شغل، فيرجع على المغرب انتهى تماما أو على العشاء، فوجد معاذ يصلي يصلي بالناس اللي قرأ معاذ بن البكر ترك الرجل الصلاة تكلم معاذ في ذهب شكاه إلى النبي فقل الرجل ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد غضبا على أحد كغضب على معاذ في هذا الباب. قال أفتان أنت يا معاذ فتان أنت يا معاذ فتان فتان كلام متصل عليه الصلاة والسلام. إذا أم أحدكم فليخفف فإن من ورائكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة فمن ورائكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة فارفقوا بالناس. الفلاح ماذا تقول له ده مضاف ومضاف إليه ما يجيبش هيفة مضاف ومضاف إليه يعني ما شرحت له راجل فلاح وبيقرأ مالك يوم الدين هي مالك يوم الدين لكن قرأها كده ما نستطيع أن أخطأ لكن الصلاة لا تبطل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده حضرتك الشيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك الشيخ دلوقتي أنا كان في لي ورقة في مؤسسة حكومية خليت ايه. واحد اتفقت مع واحد يخلصها لي وخلصها بأي طريقة ايه. المفروض إن الورقة دي تقريبا يعني بتخلص مثلا بألف جنيه ويدفعهم كده للناس ويخلص يعني الموضوع ده ده العرض. هو كلمني قال لي انا دفعت حوالي 6000 ايه فينفع ان انا ادفع له مثلا نص الفلوس دي ولا اسال اهل العرف في المساله اسال اهل الاعراف في المساله سالت قال لي ما بتدفعش كل المبلغ ده لا اسال اكثر من شخص وابن على الكلام لانه ممكن يدعي ان دفع 10000 وانت تقول ليس لك الا 1000 هو المفروض مثلا يدفع 1000 او 2000 يا حبيبي انت فهمت كلامي انت وكلت مخلص يخلص لك عمل العمل الذي انتهى هو قال لك انا دفعت كثير ان اكلت ماله بالباطل ظلمته وان اعطيته ما يقول ظلمت نفسك فاسأل اهل الاختصاص في المهنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك شيخنا ويبارك في حضرتك. وياك تفضل شيخنا. حضرتك يعني كما علمتمونا أن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة. فإذا أتى الإمام وقال الله أكبر وأضاف الفاتحة أو أنه يعني غير تغيير في التجويد بتاع الفاتحة أحال المعنى. الأشياء اليسيرة معفون عنها غفر الله لك. يعني هو قال الله أكبر كذا صح أخطأ في اللفظ ذكر هل هذا الخطأ يبطل الصلاة؟ شيخنا كما علمنا أن الله أكبر كلمة أكبر تحيل معنى أن الله عز وجل الله أكبر. هو ماذا يقصد؟ أكبر لها معنى أخر. ماذا يقصد؟ المقاصد لا اعتبار ولا ليس لا اعتبار. الله أكبر وليس أكبر. أنا معك في كلامك إن الصح كده الله أكبر معك في هذا. وهناك مقارب تقام يعني هناك مقرأة للقرآن وهناك برضه. من يتقنون الفاتحة موجودين في المسجد. موجودين في المسجد لكن هذا الذي حدث الصلاة تبطل. لا أوافقك على هذا. والسلام عليكم. عليكم السلام. الناس شداد كل الله المستعان. الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فينا في عمرك يا رب. وياك الحبيب. الحمد لله. أنا طالب علم وخطيب مكافح إن شاء الله في الرياض ولكن عندي سؤال. الله بارك الله في حضرتك. ما فيكم ما فيك تفضل. أنا الوالد توفاه الله رحمة الله عليه ويقوم من أن تعيشه مفردها في البيت. فالإخوة يقول يعني كلموني النهاردة لي أخ وأخت يقولون لي إن بعد وفاة الأم وهو يعيش في إيجار قديم كما حضرتك تعلم الإيجار القديم فيقولون لي إن بعد الوالدة ما يتوفى الله يذهبون إلى صاحب العقار ويطلبون منه مبلغ من المال. حرام حرام بل وجودكم الآن حرام فيها أصلا العقل بطل شرعا كما حضرتك تعلم. الله يسلمك. وجودكم الآن في أرض مغصوبة الآن وأكل أموال الناس بالباطل. هذا ما قلت يعني اتهموني بأن أنا مخبول في العقل. لا لا أنت مش مخبول الحمد لله، سلامتك وسلامت عقلك. يعني ما قلته صحيح لا بالمعنى. إن شاء الله. شكرا لك مولانا. الله يسلمك. الأخ حسن ابن موسى يعني يسأل يكرر بيع البناطيل الجنس شاق عليه أن يقول بحلها. أقول بارك الله فيك، هذا البناطيل الجنس تلبس في البيت، تلبس في الشارع، تلبس تحت الملابس، لها استعمالات متعددة. وأيضا الرسول أرسل أو جاءته حلة سيراء، حلة من حرير، حرمنا للرجال سيارة لا سيور. فقال عمر يا رسول الله حلة جميلة تجمل بها للوفود والأعياد من حرير سيارة. قال عليه السلام إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم أرسل بها النبي في اليوم الثاني إلى عمر، فعمر تعجب كيف قلت يا رسول الله إنما يلبسها من لا خلاق له ثم رددتها إلي ثم أرسلت إلي بها، يعني هل أنا لا خلاق لي؟ فجاء إلى الرسول مسرعا قال يا رسول الله قلت في حلة وطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال إني لم أرسلها لك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. هناك من يلبسون هذا الملبس، يباع لهم هذه، تباع لهم هذه الحلل. فهذا المستندي بارك الله فيك مع أن عموم الناس يلبسون ذلك الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. بعد إذنك يا شيخنا، كان معاه مبلغ من المال وعينه مع واحد وبيديني فايدة على كل شهر. عينه ولا يتاجر فيه؟ بيتاجر فيه. طيب طيب تفرق في المسألة. وبعد ذلك بيديني فايدة كل شهر، بس الفايدة مش ثابتة، هل دي بقى ربا؟ لا، إذا هو تاجر وأخذ المال منك للتجارة لا إثم عليك ولا عليه. ده الوسواس. سلام عليكم. ده مفيش ربا يا شيخ ولا حاجة. شوف شغال، هو واخده قرض ولا واخده للتشغيل؟ لا هو واخد مني، واخد من ده، واخد من ده، وبيشغلهم يعني القرض. على كل حال واخده يشغله لا إثم عليك ولا عليه. سلام عليكم. يا أسماء، أنت علوش، أسماء علوش الله يحفظها، أظنك في البيت تلبسين الجنز، هذا ما المانع منه في البيت لزوجك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. احبك في الله. الله احبك الله الذي احببتنا له. اتفضل. الله الثالث. احنا لسة دعوة حلوة يا شيخ. الله يسكننا وياك الفردوس يا اخي الكريم. اللهم امين يا رب. اي السلام. الاسم الفتاة. نعم يا أختي، هيبة كلامك صح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ الله يحفظك يا سيدنا الشيخ مصطفى. الله يوفقنا وإياك لما يحب وارضى. أحبك أنا، أحبك في الله يا عم. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك. وإياكم وإياكم وإياكم. حكم وضع الصورة الشخصية على صفحة الفيس أو عمل إعجابات على الصفحة على صورة أو ذلك أو حكم. والله إذا دعت إلى ذلك حاجة فعلت، وإلا الأولى لا، لكن ما نستطيع أن نحرمها بهذه الطريقة الآن. الله يسلمك. سأل الله فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو مصطفى؟ نعم مصطفى. كنت عايزة أقول لحضرتك، والدي عنده 4 بنات. أيوة. إحنا الحمد لله متجوزين يعني كل. كان هو عنده شقة اللي هو قاعد فيها، فكان عايز يجيبها لينا. ليه ابن عم، عمي سايب له شبابيك 1000 جنيه. فكان عايز، بس خايف يكون في خطأ في شعر، يعني شعر أو حاجة، إن هو لو كتب لنا الشقة دي. هيكتبها هيبة في الحياة الدنيا لاحتياجكم إليها. وهذا كل الذي يملكه. ما عندوش حاجة ولا في البنك ولا في بوسطة ولا أي حاجة. وابن عمك معترض؟ بس احنا الحمد لله احنا الأربعة متجوزين. ابن عمك معترض؟ لا، ابن عمي ما يعرفش. أنصحه ألا يفعل. ما دمتم متزوجات والحمد لله الحمد لله متزوجات لكم لكن الثلثان منها، والله أعلم من منكم سيموت الأول، أنت ولا أبوك الله أعلم. عمي كان سيبه 700,000 جنيه. مالك حتى لو كان ملياردير، مالنا دخله؟ أنت الآن أبوك يعمل اللي قربه من الله، يترك الأمر كما قسمه الله. جزاكم الله كل خير. وياكم السلام. شكرا لك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ مولانا في الدنيا وفي الآخرة. وياكم تفضل. الله يكرمك. حضرتك يا سيدنا، أنا مدرس وطبعا أنا مش موظف في مصر، وجالي سفرية للمملكة العربية السعودية مدرس في مدرسة هناك. أنا دلوقتي ما اشتغلتش في مصر، يعني أنا ما اشتغلتش في مصلحة حكومية أو خاصة في مصر، بدي دروس خصوصية برة في خاص يعني مع نفسي كده، فتح مركز وبدي دروس في مصر هنا. فجان العرض بتاع المدرسة في السعودية، لكن يحتاجون لشهادة الخبرة. أنت تريد المكتب عرض علي إن هو يعمل لي شهادة الخبرة، وقال لي الشهادة دي هتتكلف 2000 جنيه. هل لو أنا رحت اشتغلت في السعودية بشهادة الخبرة دي هل هيبقى حرام عليا كده؟ أليس تدرس اللغة الإنجليزية؟ أيوة تدرس اللغة الإنجليزية، لكن أنت ستأتي بشهادة خبرة أنك درست في مدرسة كذا وكذا، صح؟ وكيف أفتي بالتدوير كده؟ هل فتوى اجتهادية من نفسك لا ترجع فيها لشيخنا، أما نحن لا نفتي بالتدوير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا من علينا بالفردوس الأعلى، نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وأخرها وعلانيتها وسرها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عنا وعن المدينين، وألف بين قلوب المؤمنين، واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا كريما وكلما طيبا يرضيك عنا، ونوايا صالحة وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أبيح لنا السؤال به. اللهم يا ربنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ بك يا ربنا من شر خلقك. نعوذ بك يا ربنا من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم يا ربنا يا رب العالمين لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. يا ربنا يا رب العالمين يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة والأخوات اسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. فما دمتم تحمدون الله فربي يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما دمتم تستغفرون الله الله يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الحمد والشكر والاستغفار فالله سبحانه يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن أسفل منكم. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.